نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيق؟ قبل أن أشرع في شرح أحاديث من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي، من كانت له أسئلة في الحج والعمرة وفي الزيارة فليكتبها ثم ليبعث بها. قال: حدثنا محمد بن بشار، ثقة من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة ثبت إمام. عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت إمام. من المأثورات عنه قوله، من المأثورات عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. بعض الناس عنده عقدة، إن قلت صحيح ضعيف مكذوب منكر قال: ليش هذا؟ من فين هذا؟ نحن شيخنا 70 سنة الآن 60 سنة يعلمنا في المسجد، ما عمره قال هذا صحيح وهذا مكذوب. لا، اسمع، هذا صحيح وهذا مكذوب، لأنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العلماء رصدوا الكذابين ورصدوا المكذوبات رصدا دقيقا، أدق من ميزان الذهب، أدق من ميزان الذهب. مرة ثانية، قال ابن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. ومن أدبياته قوله رحمه الله: ما تركت حديث رجل إلا دعوت له الله. عجيب الكلام هذا، عجيب. يقول عبد الرحمن بن مهدي: ما تركت حديث رجل إلا دعوت الله له. مو دعوت الله عليه، دعوت الله له، يعني لأنه قد لا يكون من أهل الحديث وليس بضابط ولا متقن، أنا أتركت حديثه، ما أحدث عنه ولا أنقل حديثه، لأنه يضطرب في حديثه، يخلط أحاديثه منكرات، لكني ما أتشمت به ولا أدعو عليه، أدعو له أن يهديه الله، أن يهديه الله عن التحديث، لأنه لا يحدث إلا الضابطون المتقنون الذين يميزون بين يصح أو لا يصح. وهذا غاية، ما هو كما يفعل أقوام إذا وجدوا خطأ قالوا: خطأ وهذا المخطئ رجل من أخبث الناس، انتبهوا احذروا. إيش هذا؟ هذا شماتة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. خلاص، رجل ما هو صاحب حديث ولا يعرف هو الثابت من غير الثابت، خلاص الحمد لله، لكن ما تتشمت به، لكن لك أن تنصح وبهدوء وبدقة، تقول: ترى شوف هذا الرجل فقيه فقيه فقيه فقيه، لو ناظر على الأسطوانة أنها ليست من حجر بل من ذهب لغلبك، فقيه لغوي مفسر، لكنه ليس من أهل الحديث، لكن لا تتشمت به وتتشفى منه. وهذا السلوك من عبد الرحمن بن مهدي غاية، وهو إمام من أئمة الحديث. ومن ذلك أنه لقي وكيعا بعد صلاة العشاء. وكيع أحد العلماء، وكيع ابن الجراح وليس وكيع ابن حيان. لقي وكيعا بعد صلاة العشاء فوقفا يتذاكران السنة من بعد العشاء إلى أن أذن الفجر. من بعد العشاء إلى أن أذن الفجر، مو هو بين المغرب والعشاء واحد يصلي السنة ويمشي، يقول: لا تسمع، أنا السدادة نسيناها في الفندق، السدادة ترى نسيتها في الفندق، صلي السنة وامشي بس، مشي حالك. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. طيب، قال أخبرنا سفيان والثوري وهو الإمام عن منصور بن معتمر ثقة ثب من رجال الستة عن إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة فقيه يرسل من رجال البخاري وأصحاب السنن علقمة هو ابن قيس النخعي ثقة ثب من رجال البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة قال سألت عائشة علقمة بن قيس النخعي الله عن علقمة رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص شيئا من الأيام أي بصيام؟ قالت رضي الله عنها كان عمله ديمة أي دائم غير منقطع. وديمة الأصل في الياء أنها واو ديومة، ولكن لما سبقتها الكسرة انقلبت إلى الياء فصارت ديمة. والأصل في وضع كلمة ديمة ومعناها في العربية هي الديمة المطر الساكن بلا رعود ولا بروق. الديمة الأصل فيها المطر الساكن المتصل غير المنقطع بلا رعود ولا بروق. قالت رضي الله عنها كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة أي كالمطر المتصل بلا انقطاع باستمرار من غير انقطاع. ثم قالت رضي الله عنها وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لشدة تبتله وتعبده لربه يقوم حتى تتفطر قدماه ثم يراجع في هذا فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وتكلم عن الإسناد ثم أرجع إلى معنى. سنده صحيح والحديث رواه البخاري ومسلم. ومن فقه هذا الحديث أن ظاهره يتعارض مع ما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صيام يومي الاثنين والخميس، وكان يحض على صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هذا تخصيص، هذا تخصيص. وعائشة هنا تقول عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص، هذا تخصيص، يصوم من غرة كل شهر أي الأول والثاني والثالث، يصوم السبت والأحد والاثنين من الشهر الذي يليه، يصوم الثلاثاء صلى الله عليه وسلم والأربعاء والخميس، هذا تخصيص. عائشة سئلت عن مثل هذا التخصيص أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام؟ قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة أي مستمر. هنا العلماء كالحافظ ابن حجر والعيني والقسطلاني وغيرهم وقفوا قالوا هذا النص يصرف على ما كان من النوافل بالصيام كراتبة، كراتبة يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعله على نفسه كالراتبة، الاثنين والخميس البيض غرة كل شهر سبت أحد اثنين، هذا تخصيص يجعله رسول الله كالراتبة يستديم عليه كالديمة، عمله ديمة بلا انقطاع صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما كان من النوافل المطلقة فإن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فديمة بالنسبة لما كان كالرواتب في الصيام، والحديث أشمل من الصيام، لكن الترمذي من فقهه أنه أورده هاهنا في باب الصيام، فما كان من باب الرواتب فإن عمله ديمة، وما كان قليلا مستمرا مستديما خيرا مما كان منقطعا كما سيأتي ذكره. أما ما كان من النوافل المطلقة فإنه يحمل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. والله أعلى وأعلم. وإلى أسئلتكم. سائل يسأل يقول صاحب أصحاب السيارات يطلبون الحجاج زيارة الغار، غار يعني غار حراء أو غار ثور بمكة، ومسجد الجن، ومزرعة كذا بالعوالي، والسبع المساجد، فهل يوصلهم صاحب السيارة؟ يا أخي ما توصلهم إلا للمسجد النبوي ولمسجد قباء ولشهداء أحد وللبقيع، وأما ما عدا ذلك فلا، فإنك قد تتحمل من المسؤولية والتبعة ما الله عز وجل به عليم. تزيرهم إلى أين؟ المسجد النبوي، مسجد قباء، البقيع، شهداء أحد، هذه المنصوص عليها. بمكة المسجد الحرام، بمنى مسجد الخيف، بعرفة مسجد نمرة. أما مشاهد وقبور وكذا، هذه يعني التي لم تثبت ولم تصح، لا تزيرهم، فإنك تتحمل مسؤولية ما لو كان هذا العمل مخالفا، وهو كذلك. كيف يزور الإنسان مقبرة البقيع إذا كان مغلقا؟ وهل يقتصر على السلام من خارج؟ نعم، إذا كانت المقبرة مقبرة البقيع مغلقة فلك أن تقف خارج المقبرة، خارج السور، من الجهة، لا سيما من الجهة الشمالية، وتسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لكن استيفاء الأجر يكون عندما يفتح الباب في وقت الفتح، تدخل تشيع جنازة، لك أجر مثقالين من الأجر عند الله تبارك وتعالى. طيب، يجوز، هل يجوز رفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان والإقامة؟ بعد الأذان والإقامة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، لكن لو رفع الإنسان يديه أحيانا وخفضهما أحيانا مع الدعاء، أما الدعاء فمأثور، تسأل الله عز وجل الوسيلة، وهي درجة رفيعة من درجات الجنة، ويكتب الله عز وجل لك بها شفاعة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فقد روى الإمام أحمد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مستجاب أو يستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله، فادعوا الله. بقيت مسألة: هل نرفع اليدين أو لا نرفع اليدين؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيدينا قاعدة في سنة الدعاء، أن أماكن الدعاء التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه رفع يديه فيها، فنحن ننوع، تارة نرفع أيدينا وتارة لا نرفع أيدينا، تارة نرفع أيدينا وتارة لا نرفع أيدينا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع. ثم يسأل، يقول: كيف ترفع اليدان عند الدعاء؟ ترفع اليدان كما ورد عن ابن عباس وعن أبي هريرة، كما ذكر وروى ذلك محمد بن نصر المروزي في قيام الليل وفي غيره، قبل الصدر. ما هو كده، هذا ابتهال، هذا ابتهال، هذا يكون عند الاستسقاء حتى يبدو بياض الإبطين، ولكن قبل الصدر، إلى القبلة، قبل الصدر أو نحو من الصدر. نعم. يقول: شد الرحال لزيارة الأقرباء الأحياء، الأقرباء، شد الرحال لزيارة الأقرباء الأحياء، هل يحرم؟ هذا زيارة يا شيخ، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في عمره فليصل رحمه، هذا شد رحال واجب، شد رحال واجب، أن تزور أقرباءك، أن تصل أرحامك، لا تقطعهم، هذا لا يدخل، هذا يقصد به القبور، يقصد به الأضرحة والمشاهد والقبور أو الأماكن التي تشد الرحال إليها تعبدا، كما يفعل بعض الناس في أماكن يعني يعتقدون، والاعتقاد هذا غير صحيح فيها. يقول: ما معنى شد الرحال؟ شد الرحال معناها السفر، شد الرحال معناه السفر. يقول: ميعاد السفر هو اليوم 12 من ذي الحجة، 9 مساء من القصيم، وهو يوم التعجل، فإن رميت الجمار بعد الزوال لم أدرك الطائرة. إن كان سفرا ضروريا لك أن تبرمج من الآن في تأخير وقت السفر، يا أخي هذه فريضة الله على عباده، فبرمج وقتك حتى تتمكن من أن ترمي في اليوم 12 متعجلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فإن كان الوضع كما ذكرت وهي ضرورة ولم تجد حجزا للضغط الشديد على السفريات، فأرى أن توكل من يرمي عنك، أرى أن توكل من يرمي عنك،